لماذا فرق بين الرقية والكي؟ يعني لو أن شخصا جاء إلى شخص فكواه من غير طلبه، هل يكون مثل ما لو رقاه من غير طلبه؟ هذا قصد. يعني يقول الأخ أن الرقية من غير طلب لا تقدح، وإنما القادح الاسترقاء وطلب الرقية، بخلاف الكي فإنه قادح على أي حال بطلب أو بغير طلب، لأن السين والتاء اقترنت بالرقية وهي للطلب ولم تقترن بالكي، فدل على أنه يستوي في الكي حصوله بطلب أو بغير طلب، لأنه قال ولا يسترقون ثم قال ولا يكتوون. ها ما تجي لكن يكتوون هذه شاملة لما كان بطلب وبغير طلب. نعم. إلى أن نعالج المسألة هذه. مسألة في الفرق بين يكتوون ويسترقون. نعم. إيه لكن إذا قيدنا التطير بالتوكل قلنا إنه يمكن التطير مع التوكل، والقادح إنما هو التطير مع عدم التوكل، إذا قلنا القيد مؤثر في التطير فقط.

لا يختلف. يحتمل نعم بعض المراحل ان بعض الشيء يحتمل.